المتأخرين اللي هم ذو علم إذا تأخروا هم ما دخلوا المساجد ليلقوا دروس ولا خطب، وتقدم اللي هم يعني أقل علما، هل فيها إثم؟ هذا الذي تقدم ألا يعلم هناك من هو أحق بأن يتقدم؟ نعم، ولكن الذي أحق لا ما متعود أن يفوت قدام ولا بده يفوت. لو قيل له تفضل ما بتفضل، حينئذ يجوز، ولا يلقي دروس ولا عنده النشاط اللي يعني حين فن الدعوة ما عنده، حينئذ يجوز. يجوز أينا. جزاك الله خير. وإياك ينعط مصارينا بالدولار من هان نفس القاعدة. نفس القاعدة.